أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فالذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم صدق الله العظيم. أيها الأحبة الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير، ونسأل الله عز وجل في هذه الأيام الطيبة المباركة نصرا دائما مؤزرا وتقدما على كل الورى وزمما لا تباع أبدا ولا تشترى. حيكم أحبتنا الكرام هذه المرة من هذه الساحة الطاهرة، ساحة مسجد القوات المسلحة بامتداد رمسيس بالقاهرة، ويسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وشبكات الإذاعة المصرية الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك لعام 1432 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي تتواكب مع احتفالاتنا بالذكرى 39 لنصر الله لنا في العاشر من رمضان سنة 1393 من الهجرة. فقد عبر أبطالنا البواسل من قواتنا المسلحة قناة السويس وهم صائمون، وحققوا انتصارات مذهلة ما زال العالم كله يتحدث عنها إلى الآن، وما زالت الأكاديميات العسكرية العالمية تدرس تلك المعارك والبطولات التي حدثت بين المصريين والإسرائيليين. حدث ذلك كله بعد أن صبرنا 6 سنوات مريرة، صبرنا على هزيمة 5 يونيو 1967، وبعد أن كان الجميع يطأطئ رأسه خزيا وعارا كلما ذكر هذا التاريخ المرير، ولكن بتوفيق الله عز وجل خططنا وتعلمنا من أخطائنا، وكانت لنا صولات وجولات مع العدو الإسرائيلي إبان حرب الاستنزاف حتى أقض الجيش المصري مضجع الإسرائيليين وطير النوم من عينيه. وأيامها أراد الشعب اليهودي أن يحاربه المصريون ظنا منه أن حرب الاستنزاف أقل أو أشد من الحروب التي سوف يحاربها المصريون له. وفقنا الله عز وجل إلى ذلك النصر العظيم بعد أن صامت مصر كلها لله عز وجل حكومة وقيادة وشعبا، وبعد أن لجأنا إلى الله عز وجل وأخذنا في الأسباب مصداق قول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وتم لنا النصر، ونسأل الله عز وجل أن يديمه علينا. أيها الأحبة الكرام، نقول لكل رجال قوات المسلحة كل عام أنتم بخير، ولكل المصريين. ويحضر معنا هذه المناسبة الطيبة المباركة فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يرافقه فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف، وفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي جمهورية مصر العربية، وعدد من قادة الأفرع الرئيسية وضباط وضباط جنود وجنود القوات المسلحة. كل عام أنتم جميعا بخير، ونبدأ اللقاء بآيات كريمات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الطبيب أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين آمنين محلقين رؤوسكم